بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى مع تفسير سورة الحجرات ومع الآية 12. هذه الآية الجليلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه السورة كما قلنا سورة جامعة لسلسلة عظيمة من الآداب التي يصلح بها المجتمع المسلم. وهذه الآية الجليلة منهج حياة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أمر الله تعالى باجتناب كثير من الظن، إن بعض الظن إثم، فأمرك الله سبحانه جل جلاله أن تترك كثيرا من الظن بسبب بعض الظن الإثم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال التقوى هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره الكريم. الظن، من ظن بالمسلمين شرا يحرم ذلك عليه، يحرم أن يظن المرء بمن ظاهره السلامة أن يظن به سوءا أو شرا أو تهمة. ولذلك الظن الذي يجب اجتنابه كما قال القرطبي رحمة الله عليه وغيره من العلم، قالوا: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شهد له أو شهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر. فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. إما الإنسان الذي أشهر بين الناس بالصلاح ومشهور عنه الأمانة في الظاهر، حرام أن يظن الإنسان به الخيانة أو يظن به الفساد. أما من اشتهر بين الناس بالخيانة واشتهر بالفساد والمجاهرة بالمعاصي، فهذا الذي جعل الناس يظن فيه ظن السوء، ولا يحرم أن تظن فيه ظن السوء في مثل هذه الحال. وقال: وإن العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح. إذن هذا هو الضابط: إنسان معروف عنه الخير والصلاح والرشاد والأمانة والديانة، يحرم أن تظن به سوءا أو تظن به خيانة. وإنسان آخر مشهور عنه الفساد ومشهور عنه الخيانة ومشهور عنه الكذب والمجارة بالأثام، هذا لا يحرم ظن السوء به، لا يحرم ظن السوء به. وفي قول مولانا تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، قاعدة عظيمة، ألا وهي أن المرء يحتاط لنفسه، يترك كثيرا من الأمور، بعضها حرام وكثير منها ليس بحرام، حتى يحمي نفسه. وعلى ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر، اللي يحك في الصدر يتردد اتركه، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل جسد حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أيها الأحبة الكرام، لا يجوز لنا أن نظن بالمسلمين شرا، وربنا يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. جاءتك إشاعة عن إنسان صالح معروف عنه الخير، معروف عنه الصلاح والسداد، أول ما يجب عليك أن تظن فيه خيرا، لا تظن فيه شر، وترد هذه الإشاعة، لا تصدقها، وتنصح الذي جاءك بها. وربنا تعالى في هذه الآية الجليلة لما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، يجوز للمرء أن يظن كما ذكرت ظن السوء بمن هو أهل لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم من عائشة يوما ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. تخيلوا يا إخواني، هذا سيد الأولين والآخرين محمد، والحديث ثابت عنه في صحيح البخاري، يقول لأم من عائشة يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء، ما أظن أنهم يعرفان عن هذا الدين شيء، وكأنهما كان من المنافقين، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة وأتم السلام. وهنا قول النبي، قول الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا، ولا تجسسوا نهي عن التجسس وتحريم التجسس على العباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وهل هناك فارق بين التحسس والتجسس؟ سئل ابن عباس عن الفرق بين التحسس بالحاء والتجسس بالجيم، فقال لا يبعد أحدهما عن الآخر، التجسس في التحسس في الخير والتجسس في الشر، يعني قريبين من بعض، قد يطلق على بعض بعضهم على بعض، ولكن التحسس في بالحاء يكون في الخير، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ابحثوا عن أقباله، والتجسس يكون في الشر. وبعض أهل العلم قال التحسس بالحاء أن تستمع الأخبار بنفسك، والتجسس بالجيم أن تتفحص عنها بغيرك، تخلي غيرك ينقل لك الأخبار. وقال الترمذي الحكيم التجسس، عفوا التحسس بالحاء هو طلب أخباره والفتش عنه شفقة ونصحا واحتياطا، فتطيب نفسه لطيب أخباره وحسن حاله، أو ليرفده إن كان في أمر خلل بنصح واحتياط ومعونة. يعني برضه يصل إلى معنى كلام ابن عباس أنه يكون في الخير، يتحسس في الخير. قال التحسس بالحاء طلب أخباره والفتش عنه شفقة ونصحا واحتياطا، فتطيب نفسه لطيب أخباره وحسن حاله، أو ليرفده إن كان في أمر خلل بنصح واحتياط ومعونة. والتجسس أن تفتش عن أخباره، عن أخبار مغطية، أخبار متغطية مكروهة أن تعلم بها، فتستخرجها بفتشك لهتك الستور والكشف عن العورات والمساوئ، نسأل الله العافية. يبقى التجسس أن يفتش الإنسان عن أخبار مكروهة بس مستورة، هو بقى عاوز يفتش عنها ويبحث عنها لينشرها بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ابن حبيب: التحسس بالحاء أن تسمع ما يقول أخوك فيك، وبالجيم أن ترسل من يسأل لك عما يقال لك في أخيك من السوء، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن الله تعالى لما قال ولا تجسسوا، في قوله تعالى ولا تجسسوا، هنا ذم للتجسس على المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك يوم القيامة. والحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. من استمع لحديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة، جزاء لأنه استمع لما حرم الله، فيعاقب هذه العقوبة الأليمة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أجمل ما قال، قال: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولكن أيها الأحبة الكرام، أحيانا أهل الفساد يتآمرون وكثر ويخططون لإفساد المجتمعات الإسلامية، سواء أهل الدعارة أو أهل المخدرات وأهل الخمر وأهل سفك الدماء، فهل يجوز أن يتحسس أو يتجسس على هؤلاء حتى يمنع أو تمنع هذه الجريمة؟ لا شك أن ذلك يجوز، جائز للدولة مثلا أن تتحسس وتتجسس على أخبار هؤلاء حتى تمنع الفساد أن يعم في البلد. ولذلك اسمع في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق ومعه أبي بن كعب إلى ابن صياد. ابن صياد كان يقال عنه بأنه هو المسيخ الدجال. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد ومعه أبي بن كعب، فحدث به في نخل، يعني قيل هو في النخل الفلاني. فلما دخل عليه رسول الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يمشي ويتقي بجذوع النخل علشان يرى صدقه من كذبه. وابن صياد في قطيفة له، فرأت أم صياد رسول الله، أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا صاف، هذا محمد. فوثب ابن صياد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين، صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، ورايح يتحسس على أن أخباره صلوات ربي وسلامه عليه. فلما علم عن ابن صياد الشر والفساد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من أمره صلوات الله وسلامه عليه ويعرف حقيقته. ومن أدلة على ذلك أيضا جواز التجسس على أهل الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لأصحابه: من يأتينا بخبر القوم، من يأتينا بخبر القوم؟ قال في رواية الزبير: أنا. وله ولهذا الحديث قصة جميلة. قال رجل من أهل الكوفة شاب من الشبان لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد أنفسنا، يعني كنا نجهد أنفسنا في طاعته. فقال الفتى من أهل الكوفة: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. إيش معناها؟ يعني يقول: أنتم قصرتوا في حق النبي، لا ده احنا بقى لو كنا أدركنا الرسول كنا نبقى أحسن منكم، كنا نشيله على كتفنا. شوفوا إزاي بقى. قال: لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. هذا الغلو، من مثل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، ثم يرجع يشرط له رسول الله الرجعة، يعني يضمن أنه يرجع بسلام. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. شفت إزاي؟ فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد رضي الله عنهم وارضاهم، هم الأبطال الأشاوس. قال: فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا عمومات التي تدل على جواز التحسس والتجسس على أهل الشر وأهل الفساد. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أيها الأحبة الكرام، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظن بالمسلمين إلا الخير، وخاصة من ظاهره السلامة وظاهره الخير، وهذا خلاف أهل البدع. أهل البدع يقولون، وكنا نسمع هذا قديما من أكثر من 30 سنة، ترى بعض الذين يعتقدون أفكارا ليست على هدي أهل السنة والجماعة، يرى الناس يخرجون من المساجد قد صلوا لله وركعوا ويقول: هؤلاء كفار. يا أخي كيف كفار يا أخي؟ هذا خرج لله وذهب إلى بيت الله وصلى، وهو الآن خارج متوضئ من بيت الله عز وجل صلى، يقول: ما يدريني، لعله لا يكفر بالطاغوت. سبحان الله العظيم، كيف لا يدريني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أذانا فقط كان لا يغير على قوم حتى ينتظر الصباح، فإذا سمع أذانا كف عنهم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحقن من الدماء بالأذان. فأنت إذا كان ظاهر العباد لك خير لا تظن بهم شرا، لا تظن بهم سوءا. ولذلك ربنا تعالى يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة، قالوا الغيبة ذكر، قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والحسن البصري رحمة الله عليه قال: الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه وهو يكره هذا وأنت تقوله، وأما الإفك أن تقول فيه ما بلغك عنه، اللي يوصلك تقوله بدون تثبت، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. هذه 3 أشياء: غيبة وإفك وبهتان. الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه ولكنه يكره ذلك تقوله، والإفك أن تقول فيه ما بلغك عنه، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. ولذلك الغيبة حرام بإجماع أهل العلم. نقل ذلك الحافظ ابن كثير وغير من أهل العلم ذكروا أن الغيبة محرم بإجماع المسلمين كالنووي وابن حجر رحمة الله عليهم وغيرهم من أهل العلم. وقال القرطبي رحمة الله عليه قال بالاتفاق أن الغيبة لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ونحن الآن الغيبة الآن تعتبر فاكهة في المجالس والعياذ بالله، يتفكه الناس بالغيبة والنميمة والبهتان وأذية المسلمين والقيل والقال، ولا يعرفون أنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله المعافاة والسلام. ولذلك ربنا لما قال ولا يغتب بعضكم بعضا وضع لك أصل أصيل في حرمة الغيبة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، صلى الله عليه وسلم. وقال إن أربى الربا عرض الرجل المسلم، صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مسلم أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة وتم السلام لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، نسأل الله العافية والسلامة، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه الغيبة أيها الأحبة الكرام حرمها الإسلام، ولا يجوز أن يتكلم الإنسان بغيبة أو نميمة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أهل العلم يدخلون الكلام في النميم في الغيبة في الكلام أيضا على النميمة على الغيبة، يدخلون الكلام في النميمة على في الكلام على الغيبة لأنها قريبة من بعضها البعض، لأن النميمة نقل كلام الناس بعضهم من بعض على جهة الإفساد، وتدخل فيها صور من صور الغيبة كأن تذكر الشخص في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدا بذلك الإفساد، فيكون المرء وقع في النميمة وقع في الغيبة، نقل كلام الناس على جهة الإفساد ووقع في الغيبة، يعني وقع في أكثر من كبيرة. والنميمة من الكبائر، قال الله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، نسأل الله العافية والسلام. واسمع لهذا الحديث العظيم في الصحيحين، قال همام بن الحارث كنا جلوس مع حذيفة بن اليمان في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، يعني يرفع للحاكم كلام عن بعض المسلمين، فقال حذيفة أراد أن يسمعه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حقيقة النميمة إفشاء السر وهبك الستر، نسأل الله العافية، إفشاء السر وهبك الستر عما يكره أو يكره كشفه. قال أهل العلم لو رأى إنسان إنسانا يخفي مالا لنفسه فذكره في نميمة، وكل من حملت إليه نميمة عليه عدة أمور. إنسان جاء إليك بنميمة يقول لك فلان يقول كذا، قال أهل العلم كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه قال عليه عدة أمور، أولا ألا يصدقه لأن النمام فاسق، ربنا سماه فاسق وانت تصدقه؟ هذا أولا. ثاني أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح له فعله. الثالث أن يبغضه في الله لأنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله. الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء، ما تظنش به إلا الخير. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس ألا يرضى ما نهى النمام عنه فلا يحكي هو نميمته عنه فيقول فلان حكى لي كذا وكذا. وهذا كلام طبعا يستفيد منه أهل العقول السليمة وأهل الإيمان. الغيبة بعض أهل العلم كالسادة الظاهرية يقولون تفسد الصيام، ولكن قولهم ليس بصحيح. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولكن جمهور أهل العلم أن الغيبة تنقص ثواب الصائم ولا تبطله. وكذلك الغيبة لا تفسد الوضوء، لأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الغيبة تنقض الوضوء، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ومن الوسائل التي يتخلص بها المرء من النميمة ومن الغيبة، من أعظم الوسائل تذكر أن المرء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني لماذا أنا أغتاب المسلمين؟ لماذا المرء يقع في كبيرة من كبائر الذنوب يقول فلان فعل وفلان عمل وفلان ذهب؟ لماذا؟ ما أجمل السلامة. إذا تذكر الإنسان أنه ما يلفظ من قول إلا سيكتب هذا الكلام عليه إما له أو إما عليه، فسيترك كثيرا من الكلام، وخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا قول تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إما ما نتكلم به إخواني يكتب علينا، لا نتكلم لا بغيبة ولا بنميمة، خاصة وأنهما من الكبائر. وأيضا يتذكر المرء خطر اللسان، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يترك اللغو، ما بالك بالغيبة المحرمة صرفا، أمرك الله بترك اللغو، ما بالك بالمحرم. وكذلك أيضا يتذكر المرء أن هذه الكلمة قد توجب له النار، كبيرة من كبائر الذنوب، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، عليه الصلاة وأتم السلام. ومن وسائل التخلص من الغيبة أن يتذكر العبد أيضا أن الكلمة ممكن ترفع درجات عاليات في الجنة، وممكن بنفس كلمة أخرى تجعله يهوي في النار دركات عظيمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، فإن المرء إذا صاحب المغتابين يجعلون يقع في الغيبة مثله. أما إذا صاحب أهل الذكر وأهل القرآن وأهل المساجد وأهل التقوى فسيعينوه أيضا على صلاح حاله بإذن الله تعالى. وكذلك مما يفيد جدا في ترك الغيبة كثرة ذكر الله، كلمة قال أمير من عمر رضي الله عنه، اسمعوها واحفظوها وتدبروها جيدا. قال أمير من رضي الله عنه عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه شقاء. بلاء، ذكر الناس بلاء، وذكر الله دواء وشفاء بفضل الله تعالى. وعلاج الغيبة بقطع الأمور التي تدفع إلى الغيبة مثل الحسد، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، والكبر. وكذلك يعني حب الرئاسة والتسلط ونحو ذلك. فنسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللحديث عن هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. للحديث عنها تتم إن شاء الله نتمه غدا بإذن الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه وأن يبارك لنا في ديننا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.